ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا جعل عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن الله إليك وجاعل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونجري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا كنت عليه فأنا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا إن وقال للمرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا. Oh. لولا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولم وكذلك نجزي المؤمنين What? What? What? What? What? What? What? What? ودخل وعلى ربهم ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأطبق في المدينة فإذا الذي تنتظر فلما أراد أن يخرج بالذي هو عدو له قال يا قال يا موسى تريد أن فلم وجاء وجاء فسقاهما ثم تولى إلى فقال لي رحمة رحمة وبالحق أنزلناه وبالحق أزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تأذيلا وكذا أيها الجمع الطيب الطيب قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياه في رحاب أدبنا وفي القرآن المباركة والتي تلهى علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحديد الإذاعة في الجزء العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعدان محمد أنور الإذاعي المعروف بمدينة القاهرة. نقلنا لكم على أحدث وخبرات الصور لصاحبها الحاج الحيم المهم شهير دكتور تدريب مالك الزيار بن الاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومحطه الديزل الكبرى لصاحبها الحاج محمد ابو سوسه الشهير والمقدم الشاب زعفر مالك الزيار بن كبرى كبرى ضيافه المتنقله على مستوى جمهوريه مصر العربيه الحاج عبد الفرج واولاده الشهير والمقدم بصف الحاج حسن حمار الكازير الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الصفا للخدمات البندقيه اداره الحاج اسماعيل العيساوي الشهير والمقدم بكل نور مركز ميد غمر ومحافظه التقاليد وتلحقات والايمان ان هذا كان لكم جزاء وسعيكم مسرورا وسبحان من له الدوام.